رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. حزب النووي لا أعرف ما هو حزب النووي، لا أعرفه، فبالأولى أنني لا أعرف إن كان ثابتا أم غير ثابت. بارك الله فيك. ألا أعرفه، كرمك الله. آمين وإياك. السلام عليكم أحبابي.